لأنك لو ربحت العالم كله وخسرت تشد نفسك تعفيت تكسب وتكسب وتمتع وتشبع عشرات العالم وأباطيله، لكن في لحظة في طفة عينيك تجيب شوية مية على النار طفة النار، وما هي حياتك إنها إيه؟ رخاء يظهر قليلا ثم ينضحك. يا ابني افرح بالعطية اللي ذهبت ربنا، افرح بالعطية اللي ذهبت ربنا، ونشكر ربنا اللي لسه معك قرش تعيش فيه، معك قرش حتى لو ما كانش معاك، يكفي انك لقيت الكنز اللي عشانه بعت مالك. امين. لو عرفت ان دي صاحبتي مش هيهمون عليها، لما تبقى مسيحية حقيقية والناس تقلد وتمشي وراك وتتبعك وتشوف نور المسيح فيك انت شفت شكلك وراك. يا بنتي نسيب الصحبة دي لكن عيشي مع المسيح ويختار اصحابك وصحبتك. الانسان بيمشي مع الانسان الى الدين اليوم واحنا بدنا نقول على السماء رايحين. قد صاحبتي اللي بتقول على السماء رايحين ولا على جوانا رايحين واحنا بالك. والانسان بيمشي مع انسان لغته معروفه لغتهم زي بعض الاثنين لغتهم زي بعض لغتك تضربك وبهذا اوامر الله قاهرون. لكن ما تمشيش مع انسان لغته مختلفه لديمته مختلفه وجهته مختلفه رايح على فين تقول لا انا مش عارف حتى لو سالتني كل كان رايح اتولى سليم كده رايح فين انت مش تولى انت تحب تروح يوانا. عيشي مع المسيحيه وحبيبي من قلبك. Thank you. كل يحمل الحمل نفسه. وفي العهد النبوي المبارك لما قالوا الاباء اكل الخصر واسنان الابناء درست، يعني الاباء اخطاوا والاولاد ورثوا النتيجه والعقاب، لا هم اللي كانوا بيقولوا المثل ده. فربنا رجع لهم لا يقارن هذا المثل فيما بعد في اسرائيل، لان كل واحد شايل شيء، كل واحد حامل دم، كل واحد حامل دم. فما تصدقش واحد يعلمك ويقول لك ان خطايا الجوده انت ورثتها فصلت عشان ربنا يغفرها، كل مرات بتسلم تصلي عشان ربنا يشفيها. لا ما فيش الكلام ده. مهما الشيطان خدع ومهما كان مقام المسيح وحده له كل المجد، هو صاحب السلطان على ابليس، وانت اولادهم وبنات السلطان. اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. فالذي اخذ السمح الاول كان ده رايح الشيطان بيني، رايح الشيطان بيني. قالت ابني لو اخذ منها شيء

انتقلنا من الموت الى الحياة. We know that we passed over from death to life. Okay? نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة لاننا نحب الله. تبع القيامة. قيامة حدث عجيب عجيب عجيب. فالروح القدس يفكرنا. وبيقول نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة. ممكن نقرا الكلمتين او آية قرينا وعدينا عليه ونفرح به. لكن ايه رايكم لما عدت اتقابل في الآية؟ انا فتحت كتب كتير لقيت كلام مختصر، لكن سبت نفسي للروح القدس. لقيت العجب، لقيت العجب. نعلم اننا قد انتقلنا من الموت للحياة. نمرة واحد، من ابن لآدم الميت لابن للمسيح الحي. نمرة واحد، احنا كلنا اولاد ايه؟ اولاد آدم. كلنا اولاد ايه؟ لكن بعد ما تعمدنا ما بقيناش اولاد آدم، بقينا اولاد مين؟ ولاد ربنا. ولاد ربنا. وبقى يقول لنا لما تصلوا قولوا ايه؟ أبانا لأهل الله يا أبويا يا ابني في السماء. احنا كلامنا بكر. نمرة واحد، من ابن لآدم الميت إلى ابن للمسيح الحي اللي قال إني أنا حي فأنتم إيه؟ ستحيون. اللي لسه ابن آدم يبقى تحت عقوبة الموت. كل واحد لسه ابن آدم يقول أنا ميت. كل واحد وكل واحد لسه منسوب لآدم يقول أنا ميت. ما يقدرش يقول اني انا حي الا لو اتصل لمين؟ برب المجد يسوع. عشان كده نقول نعلم اننا قد انتقلنا من انتسابنا لآدم الميت الى انتسابنا للمسيح الحي. انتقلنا من الموت للحياة. وفرق كبير للنسب، فرق كبير للنسب ده والنسب ده. ابن آدم أدم اللي ولد وأعلم أنه هو مراته وحبه، لكن فرق كبير بينه وبين مين؟ رب المجد يسوع العظيم الحي اللي وحده حي وهي أعطانا حياة. عشان كده نعلم، نعلم يعني نتلقى، يعني متأكدين إن إحنا انتقلنا من الموت إلى الحياة. سيبنا آدم الأول وسيبنا العقوبة بتاعته وسيبنا الموت وسبنا الخطية زي ما هنتكلم كتير، سبنا كل ده ورحنا للمسيح الحي. المسيح الحي أفضل فينا الموت. بتصلي الكنيسة وتقول ليس هو الموت يا بيدك ولا موت خطر، إلا في المسيح حياة. إلا في المسيح حياة. ما عادش الموت يهزينا ولا يتأثر فينا. لما الإنسان بينتقل من هنا بناخد شوية التراب نروح ندفنه في التراب بس، ومالناش علاقة دلوقتي بالتراب، مالناش علاقة بيه. أما الروح فترجع إلى الله الذي أعطانا نالت حياة. الروح نالت إيه؟ نالت حياة. فبيقول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. إنسان واحد اللي هو مين؟ آدم الأول. كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. اللي يجري في الخطية مين؟ موت. وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. اجتاز الموت يعني كل مولود امرأة مولود تحت الخط اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع. فكل مولود ميت ابن الله فليست له العالم. من له الابن فله العالم. سبنا ادم وجينا لادم السالم العالم. سبنا ادم الميت وجينا لادم السالم. فقط كبير يمكن قليل ان احنا نفكر فيها. قليل ان احنا نفكر لما تعبنا وطلنا مع رب الملك يسوع جسد الخطيه ده قطع ومات في المعموديه واخذنا طبيعه جديده. ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده. الاشياء العقيقه قد مضى. هو ده الكل قد صار ايه؟ قد صار جديدا. يبقى نمره واحد من ابن ادم الميت الى ابن المسيح الحي. المسيح الحي ما تقول المسيح الحي بس مش تعرف بيه. لا بس تفرح بيه وتفتخر بيه. الوحده الحي. وحده الحي يشفع فيه. وحده اللي ادانا حياته. بقيامته اقرنا معاه واعطانا حياه. بقيت ابنه. بقيت ابنه وبقى هو ابونا. ده وهبني بناوي وبقى هو ابوي. ده وهبني بناوي وبقى هو ابوي. بيعاملني بالحن اكتر من امي واخوي. يا من لحم من عظام.

اي انسان عايش في الخطيه عبد، على رأي عدد ترنيم يقول: يا ما فتشت في كل مكان عن السعادة الحقيقية ولم أجد غير الأحزان والذل والعبودية، لكن من يوم ما قابلت يسوع فرحني وفتح لي عيني، فرحني وفتح لي عيني من أكفال الخطية إلى الحرية. أي إنسان ماشي مع المسيح له كل المجد تلاقي يدوس الخطية، فيش خطية تغلبه، لأن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة، بل تحت النعمة. تلاقي فلان مستعبد لخطية مش قادر يبطل، الأسبوع ده بالذات أكتر من واحد مستعبدين لخطايا مميتة مش قادرين أبدا يسيبوها، أبدا مهما يحاول مش قادر يبطل، مش قادر. ومع الخطية دي بيحصل أمور ذكرها قبيح، ذكرها قبيح. عبيد، عبيد من يصنع الخطية، عبد للخطية، عبد للخطية. عارف حتى السيجارة الإنسان عبد ليها، ولو كان مش عبد وجدع يبطلها، يبطلها، عبد للخطية. لكن نشكر الله اللي أعطانا حرية في المسيح يسوع، وفك الأكفان وقطع كل رباطات وأطلقنا أحرار، وبينادي والأثبتوا في الحرية، وإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. انتقلنا من الموت، موت الخطية، إلى الحرية، حرية البنين. البنين أحرار، البنون أحرار، ولاد ربنا أحرار، فيش خطية تسود عليهم. ما تلاقيش واحد يقول لك أصلي أنا مضطر إن أنا أكذب، لا، تلاقي ولاد ربنا ما عندهمش اضطرار، يدوس الخطية، يدوس، لأنه أعطاله قوة وسلطان. فك الأكفان، تقلنا من الموت، من أكفان الخطية، إلى حرية مجد أولاد الله، الحرية الحلوة، الحرية الحلوة. ما تلاقيش واحد مثلا زي فلانة دي، لما كنت بقرأ السؤال بتاعها بتقول: لما تعرفت على فلانة صاحبتي وحبيتها ومش قادرة اسيبها، مع انها جرتني الورخ وخلتني نسيت اصلي، انا ما قريتش الكلام كله وبطلت اصلي وبعدت عن الكنيسة، مع انها في الاول كاتبة بتقول علاقتي بالمسيح قوية جدا، قوية جدا. فالخطية خاطئة جدا، خاطئة جداً. لكن الرب حررنا، الرب حررنا، أعطانا حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود، ما عادت خطية علي. دول ولاد ربنا الأحرار، ولاد ربنا. ما فيش واحد يقول لك أصلي وأصلي وفصلي، لا، ولاد أشداء وأقوياء، أقوياء يغلبوا الخطية، مش هم، ده اللي ساكن فيهم هو اللي غالب. لما بيقول ثقوا أنا قد غلبت العالم، لحسابكم، لحسابكم أنتم. هو كان في غنى عن الرحلة دي كلها، كان في غنى، كان في غنى أنه يتجسد ويجي. أم الجهلية دي الدورة بتاعتي أنا، واللفة دي بتاعتي أنا، والمود ده بتاعي أنا، والصليب بتاعي أنا، وبتاعك يا كل إنسان. ولما غلب، غلب لحسابنا، غلب لحسابنا. عشان كده أعطانا حرية، أعطانا لما قام والحجر على القبر، والحجر مختوم، والأختام موجودة، وانطلق، احنا قمنا فيه، قمنا فيه، اقامنا معه واعطانا حرية، اعطانا حرية. نمرة ثلاثة، من اكفال الخطية الى الحرية. نمرة اربعة، من الظلمة الى النور. من الظلمة انتقلنا من الموت الى الحياة، من الظلمة الى النور. بيقول شاكرين الاب: